السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين. يقول الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. مقدما الشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا مقدما الشكر لإخواني الذين يبذلون جهدا معي لإخراج المجلس لإخوانهم. هذا أرفع هذا يا حسن، تفضل يا عبد الرحمن الأسئلة، أقل الأسئلة يا حسن. نعم. الدعاء في الرفع من السجود، كان دعاء بين السجدتين. أمثل ما ورد في هذا قول: رب اغفر لي رب اغفر لي، هذا أمثل ما قيل في هذا، على إغماض أيضا على بعض رجال السند. وقد ورد حديث أضعف من ذلك، وهو: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني، ولكن سنده ضعيف والله أعلم. حكم الأظافر الصناعية: الأولى اتقاؤها لما قد يلتحق بالوصل، والله تعالى أعلى وأعلم. على ماذا؟ هل يجوز الجلوس على المقاهي؟ ذلك للاضطرار وبحسب الحال الداعية إلى ذلك، ولا في مقامات لغير أهل الصلاح، ليس هناك الكثيرون، عفوا، كثيرون من أهل الشر والفساد هم الذين يرتدون المقاهي تضيع أوقاتهم ومن قيل وقال ولله والعبث. فلا يليق بشخص صالح أن يجلس على المقاهي إلا إذا دعت ضرورة إلى ذلك أو حاجة إلى ذلك، والله تعالى أعلم. ويكون بالضوابط أيضا: ما حكم القسم بقول وعهد الله؟ قسم معقود، قسم يمين منعقدة. صحة حديث: يحشر المرء مع من أحب، المرء مع من أحب، حديث ثابت صحيح. بارك الله فيك يا خالد. ما المقصود بالصيحة؟ الصيحة معروفة، صيحة شديدة. هل يجوز أن نسمي نفس القراءة في الصلاة السريع بصوت خافت؟ هذا الأصل. إمام أم المصلين وهو لا يتقن قراءة القرآن الكريم يبدل بغيره. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أم قوم أخاهم لكتاب الله. أنا متزوجة زوجي، لدي بنت عمرها 6 سنوات وأنجبت، كنت أرضع ابني وبنت زوجي، أرادت أن تشرب حليب وشربت كاسة، كبرت بنت وأخي يريد أن يتزوجها. لا، زوجي لدي بنت عمرها 6 سنوات، إذا كنت أرضعتها بعد 2 سنين لا قيمة للإرضاع، ولا تعد ابنتك إلا رضاعة. إذا قالت فتاة لشيخ إني أحبك في الله حيث تغلق الفتنة يجوز، أما إذا كانت الفتنة موجودة فالله لا يحب الفساد. خطيب ترك خطيبته من حقه أن يأخذ الذهب، خطيب ترك خطيبته، الذهب في مصر عندنا من الصداق بدليل الاتفاق عليه، إذا كان من الصداق فليس للمرأة منه شيء إلا إذا كانت غرمت غرامة في حفل الخطوبة والخاطب هو الذي تركها بلا سبب منها، فلها حينئذ أن تأخذ من الشبكة قدر الغرامة التي غرمتها، والله أعلم. تفسير: فأن الزبد فيذهب جفاء، الزبد الرغاوة التي تكون على وجه الماء، رغاوة تكون على وجه الماء لا قيمة لها ولا نفع لها. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وصلاة المرأة في بيتها وتفرجها مشوف، الصلاة تصيح والأولى الستر. أبي أخذ مالي ليبني لي بيتا ثم أنكر ذلك وريد إعطائه لأخي مع أنه غني ويعطلون زواجي، هل لي مقاتلتهم دفاعا عن مالي؟ مع أن أهل الإصلاح تدخلوا ولم يخضعوا لحكمهم. القتال يصل إلى حد ماذا يعني؟ لك أن تتكلم ولك أن تطالب بحقك، لكن قتال لا تقاتل أباك وأخاك. ابنتي تصلي ولا تريد لبس الحجاب وأنا قاطعتها، إذا كنت قاطعتيها لوجه الله كي تبتدأ فلكن يدك أعملك جائز. حديث: إذا وقع الذباب فينا أحدكم فليغمسه، فليغمسه فإن في أحدنا حيداء آخر دواء ثم أطرحه، ثابت صحيح. الله يجمعنا وإياكم في الفردوس. حكم صلاة الجزار في الملابس التي يذبح فيها وعليها بعض الدم: الصلاة جائزة مع الكراهة، والأولى أن تخصص الثوب الوظيفا للصلاة فيه. حديث: إياكم والجلوس في الطرقات، ثابت صحيح. صحة الحديث القدسي: أين جيراني؟ لا يثبت. إذا انغمس شخص في ماء للغسل من الجنابة هل نتوضأ بهذا الماء؟ نعم، لك أن تتوضأ بهذا الماء إلا إذا كانت امرأة خلاف قائم فيها، يعني إذا كانت مرأة التي انغمست. التمس الساعة التي تغذى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس، حديث ضعيف. صحة حديث: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني إذا حسن وحسن على إغماض في بعض الرجال في الإسناد. حكما يعق على أولاده بعد أن يكبروا، لا بأس بذلك، وقد عق ابن سيرين عن نفسه عند الكبر. فضل صلاة الضحى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة فله بكل تحميدة صدقة، بكل تكبيرة صدقة، بكل تسبيحة صدقة، بكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما ابن آدم من الضحى. أيضا ورد في هذا الصدد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: يا ابن آدم صل لي أربع ركعات أول النهار أكفك آخرة. صحة الذكر الذي يقال في الصباح والمساء: إذا أخذت مجاك، أخذت مجاك هل لو تمام عندك واللي بين كيف يقبل من عمل عمل قوم لوط. الحديث الوارد في هذا الصدد في نزاع وأرى تضعيفه هو حديث: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. من المنتقد عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بارك الله فيك. حلقة لتوفيق في صلاة الفجر، أن يترك بعد الذنب ربع ساعة تقريبا وصلي لتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. لكن المرأة في قبر دفن فيه من قبل رجل، ما حكمها إذا كان من حريمها؟ إذا لم تجد قبرا آخر جاز ذلك، وإلا فللنساء قبورهن وللرجال قبورهم. الذكر في الرفع من الركوع أهل الثناء والمجد مرضي سلامة. ما معنى دعاء اللهم أمن الروعات؟ خوف من الشيء التي أخاف. الذكر في الرفع من الركوع أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد صحيح. الله يوفقنا وإياكم على الجبال. حكم الهدايا التي يمنح التجار والمستهلكين لا بأس بذلك. ما أشهر دعاء استفتاح؟ أشهر ذلك اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. تقول مخاصمة زوجة عمي وعمي يريدني أدخل بيته فأودها. وصل الأرحام يا أخت أماني ما لم يرد من ناحيتها شر كبير. وبارك الله فيك يا ذا الأرقم. فضل قيام الليل في عدة أحاديث. فضل قيام الليل من نشاط الليل أشد وطئا وأقوم قيلا، يعني قيامك في الليل أشد موافقة للقلب مع اللسان مع العقل. فرائض كبيرة في طريق يوم الليل. الأسئلة. رجل ليس متزوج هل عليه أضحية؟ الأضحية سنة من فعلها يثاب تركها لا يعاقب. أخاف عفوا أخاف من الموت والقبر أن أصلي وأقرأ القرآن والحمد لله. اسأل الله أن يعيدك من عذاب في القبر ومن عذاب في النار. ويقول ضحي من الربا إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. حكم زكاة الذهب المستعمل عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. حكم حتى تكفي ركعتان في قيام الليل في الثلث الأخير كلما زدت كلما أزدت، وإن فقيام الليل كله مستحب. بارك الله فيك. ساعة حديث أبي وأبوك في النار حديث في صحيح مسلم. هل الجدة أن تخرج على ابن حفيدتها؟ تخرج عليه زكاة يعني ولا إيش؟ وضع السؤال. مات وترك ثلاث أخوات بنات وزوجة وسبعة إيه؟ وسبعة عشر ابناء عمومه وعمه. مات وترك ثلاث أخوات بنات وزوجة وسبعة عشر ابناء عمومه ثلاث أخوات بنات. وكلال الآن الزوجة لها الزوجة لها الثمن والثلاث بنات لهن الثلثان وعمه يرث الباقي. جوزة زوجها لا يصلي وكل ما تكلمه يقول لها صلي مش بيصلي حتى إنها أجرته ولم يصلي أن تستمر في التسجيل أن تستمر في أجره. إذا فارقته كان أفضل إذا ما لا يصلي. هل نقول عند رؤيا سماع الرعد سبحان الذي يسبح الرعد بحمده ذاك لا يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ مضطت المبنى لصلاة الفجر وقفلت دون أن أشعر ما حق أن يمتع صلاة الفجر، بحكم ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قليلا. لدنت ما شعرت وأنت تطفئين لا إثم عليك. أسافر إلى دولة أخرى أعمل بها فأقصر 3 أيام ثم أتم، ولكن عند العمل أحيانا أنتقل من مكان لمكان آخر يبعد أكثر من 300 كيلو، هل أقصر في كل مرة أنتقل من موقع لموقع آخر؟ نعم لك ذلك يا أصوات. ما أول ولد لإبراهيم عليه السلام وإسماعيل صلى الله عليه وسلم؟ بقدمة الذكري الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. اشترط البنت عدم الزواج إلا من طالب علم يحمل هم الدعوة، تعتبر تشدد؟ ليس بتشدد لها أن تختار ما شاءت. صلاة لا صلاة لحاذق لا يصح بهذا اللفظ، لكن عندنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو إذا شعر لقبتان. يرأي في المسح على الجار وما شروطه؟ أنا أختار عدم المسح على الجرب، لكن الذين اختاروا المسح على الجرب يشترطون أن يكون سخينا. ما هي درجات الجنة؟ بمعنى يعني الجهاد في هذه درجات، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، وحملة القرآن درجات أيضا. يقول صاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اللحية سنة واجبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفوا لها، وليس هذا الأمر صارف كتاب أو سنة. حديث إن الله يرضى لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فأحمده عليها أو يشرب شربة فأحمده عليها، يعني أحب منك إذا أنت قلت الحمد لله بعد الأكل والشرب أن تقول يحب منك أن تقول الحمد لله بعد الأكل والشرب، يحب ذلك لك. الحمد لله. هل يجوز لفتاة من أجل السفر للقاهرة للدراسة بدون محرم ما أنها تعود في نفس اليوم وهي ملتزمة باللبس الشرعي والله الحمد؟ هذه مسافة سفر، مسافة سفر لا تصبح عادة، لا تصنع عادة، المسافة مسافة طويلة وهي مسافة سفر، ومثل هذا لا يجوز عند الضرورات القصوى ومع رفقة آمنة. حديث إن لله ضنائن لا أفهم إن لله ضنائن تفسير ونمارق مصفوفة وزربية مبثوثة. تفسير النمارق مصفوفة وزربية مبثوثة. النمارق الوسائل التي تك عليها، والزرابي المخط شجاجيد تكون على الأرض مؤسسة منتشرة هل الدعاء مع الندم والعزم على عدم العودة تعتبر توبة؟ الدعاء مع الندم استغفر استغفر والعزم استغفر الله من عقاب التوبة. ما قلت ازاي لا يكتمنا ليس لها ظلم وله له بنات يا عفوا يا عصام اشكرك يا عصام يا له اخوات مات وترك ثلاث اخوات بنات الزوجة لها الربع اشكرك يا عصام ظننتهن بنات اشكرك يا عصام الدين رجل مات وترك ثلاث وترك اختين ثلاث اخوات واولاد عم وعم الزوجة لها الربع من كنت ظننتهن بنات يا والأختان شقيقتان لهن الثلثان لآيات الكلالة في سورة النساء استفتونك قل لا أفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يسأل لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. أكرر شكر الأخ عصام الدين توهمت أن الرجل مات وترك زوجة وثلاث بنات فإذا بهن ثلاث أخوات لكن ترك ثلاث أخوات بنات التي ربكت المسألة. أحسنت يا عصام. لقد عمل نذر خروف يخرجه لله ممكن يعطي لأهل البيت وأولاده منهم عمل نذر خروف يخرجه لله إذا كان في النذر خاصه للفقراء خاصه للفقراء فلا يجوز أن يعطي لأهل البيت منهم إذا كان نذر مجرد الذبح فلا بأس أن يأكل منهم. قد يدعى الشراء من أحد المنافسين لمعرفة أسعاره كذب يعني واللي مش فاهم. في واحد عمل نذر خروف يخرجه لله ممكن يوم خلاص انتهى. هل الغطرة التي ترتدونها من السنة؟ أشكرك يا عبد المجيد هذا من المباح يا عبد المجيد لكن السنة أفضل من ذلك العمامة العمامة أفضل من ذلك لكن غطاء الرأس عموما مسنون لأن كانت العمامة أفضل من هذه إن شاء الله. جزاك الله خيرا. حكم عملية الربط ترجع إلى حال المرأة ونصيحة الأطباء الثقات ولا تقصدين الربط ربط الرجل عن زوجته عند الزواج ولا بالضبط ولا ربط الرحم فهمين ربط المرأة. اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم لما قيل امرأة من الصحابة يقال لها أمرة بنت رواحة مع زوجها بشير إذا نويت الإقامة أكثر من أربعة أيام هل أتم من أول ما أوصل؟ لا لك أن تمكث ثلاث أيام تقصر عند القائلين بذلك. أمر من الله يا سيد الشبين. لا تطب من المقصود بالجمهور الجمهور أكثر العلماء لكن أحيانا ممكن يطلق الجمهور ويراد به جمهور فئة معينة قل مثلا جمهور الشافعية جمهور الحنابلة أكثر علماء الشافعية أكثر علماء الحنابلة لكن إذا أطلق الجمهور فأكثر العلماء. صلاة المأمومين خلف إمام يصلي بابن طال ضيق صلاة جائزة والقراءة موجودة قرأت نفسي لذلك. حكم قراءة القرآن بنيت أنه عمل صالح وهو ثوابه للميت لم يرد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل يجوز الجلوس في السيبرات فيها شتائم وأغاني مع عدم الإنكار وعدم المشاركة، شتائم وأغاني. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين. وقال تعالى: والذين لا يشهدون الزور، أحد الأقوال في تأويلها والذين لا يشهدون الزور أي لا يحضرون مجالس الزور، لا يحضرون مجالس الزور. خلاص خلاص انت ماشي. امرأة تأمل كوافير تزين وتؤجر فساتين، والذي يتأخر عن موعده تقسم من المال. كيف يعني؟ عندها مال احتياطي رصيد يجوز لها ذلك من التأمين يعني. طبعا الذي يتأخر تقسم من المال لأنها مؤجرة عدد من الأيام. الدخان محرم، التدخين محرم، وذلك لاتفاق كلمة الأطباء على أنه مضر. هناك وقت لا تأمن والدها على دينها ولا على عبدها ولا نفسها ولا من قدر الله لا الزواج مرغوبة وقمعه ودعت الله كثيرا نزل لها مخرج ولا بالموت فلا تسيء ظن بالله. تنتقل الله يسر لها من زوج صالح كريم، لبس توكة فيها لياف صناعية على شكل شعر في البيت، البعد عنها أولى وأحوط. نعم، حفظ الصلاة وتلاوة القرآن في بيت بداخل كلب عزكم الله صلاة صحيحة. والأجر ينقص باقتناء الكلب في البيت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا فإنه ينقص من أجر كل يوم قيراط. حديث لا يدخل جنة ولد زنا، حديث لا يدخل جنة ولد زنا لا يثبت. ما أدري كل يوم حدث صاحب الغريب يقصدون شيء معين ولا حدوته يعني ولا شيء. أنا سمعت حديث صاحب الغريب عند ابن أبي شيبة أتني بسند يا عبد الرحمن. حديث لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ألف حرف ولام حرف وميم حرف معلوم. لما أخشى على أبي موسى الأشعري قال: وكان حوله أولاده أبو برد وغيرهم، قال لهم اذكروا صاحب الرغيف. قصة طويلة ما راجعت سنده، ما راجعت سنده. هناك وقت لا تأمن ولئن انتهى. الاستغفار يعتبر توبة ودعاء فطلب المغفرة. ما تطفل في مضمون وعنده ثمانية أشهر ثم تطفل في من غير غسل، قد تطفل من دون أن يصلى عليه. هذا رأي فريق من العلماء، ورأي قوي، أن الحديث الطفل يصلى عليه أو سقط يصلى عليه حديث معلول صلى وقفا من غير ابن شعبة. الأمر واسع، السقط يصلى عليه ولا يصلى عليه. هل يوجد نص في رفع اليدين للمجتمع في خطبة الجمعة؟ النص العام يمد يديه إلى السماء ورفع اليدين في الدعاء من المتواتر تواترا معنويا. يعني وردت عدة حديث في أن النبي رفع يديه وهو يدعو، فإذا رفع أحد يديه وهو يدعو فلا بأس بذلك. لأن القرآن بأصواتكم حديث حسن، قصة عمر يا سارية الجبل الجبل، يعني يا سارية تلزم الجبل الجبل. في سند يحيى بن أيوب الغافقي ومتكلم فيه. هل الإمامة أفضل أم القرآن سوى؟ الإمامة أفضل. مدخار مال من وراء الزوج. إذا كان الزوج خفيا وتدخل مالا لصالح البيت نفسه الله يعلم المفتى من المفتح وتشكري على ذلك. أما إذا كنت تدخلين المال لنفسك لا يجوز لك ذلك. إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن يضرب يمينه أنها كحائط فليفعل. حسن ولو شواهد صح بها. رجل يريد أن يطلق زوجته لأنها مهملة جدا وعثرت أولادها بطلقة لم يصبر. هو يراعي مصلحته ولو كانت دينة يلبيها. حديث من تطرق خرج من سطر من ايه انسى الاسئله الطويله نرجو اختصارها. تفتح ابواب الجنه يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد الله بلا شيء يحسن. الاخوات مرضى لما اخواته الصغار في الميراث ظلم. لبس النقاب البني والكحلي لا اثم في ذلك. لا يسترقون لا يطلبون الرقيه لانفسهم. ثلاثة يوجد جلدهن جلد لا يثبت. هل أباء عليهم بر الأبناء؟ عبر بصيغة أخرى. الأباء مسؤولون عن الأبناء. حديث النبي لحظت الأمة فلا يجوز عن قومه إلى آخره لا يثبت. أسباب القبول في الأرض العمل الصالح. إذا أحب الله عبد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ولدا. هل يجوز جمع نيتي في شات العقيقة وشات ونية الصدقة؟ يعني خلاها شات عقيقة وبعدها تصدق كيف شئت. حكم رفع هل يجوز اشتراك الزوج والزوجة في شات اللطفية؟ نعم. هل يصلح إخراج زكاة المال للمستشفيات؟ لا. من المستشفيات يتعلق فيها الغني والفقير والمسلم والكافر. بارك الله فيك. تفسير قوله تعالى وكانوا غزا كانوا مسافرين لغزة من الغزوات. كيف أعرف أن الله راض عنه؟ إذا كنت موفقا لطاعة الله تعمل حسنات هذه علامة رضا. هل سمع الفتاة رجل سألنا الله ذلك؟ حديث أن مدينة العلم وعليهم بابها لا يصح. حديث لك ما أخذت يا يزيد ولك ما نويت يا معن. لك ما أخذت يا معن ولك ما نويت يا يزيد. الصواب ثابت صحيح. أم قاطعة لابنتها وحرمتها من المراس وأبلغت فيها الشرطة. وبعدين تحاول لرضاها بكل سبل أن تفزع ومنهار وتقول لا أريد إلا رضاها فماذا تفعل؟ فانظر لماذا وصلت بها أمها؟ لماذا وصلت كراهية بأمها لها إلى هذا الحد؟ حكم المال المستعمل لا بأس به ما لم يشب نجاسة. أن أجد صلاة العشاء والظهر والصلاة الجماعة في البيت بزوجتي تأخذ صلاة العشاء والظهر. كيف تأخذ صلاة العشاء والظهر؟ مش فاهمها يا أختي. تأخذ العشاء إلى متى والظهر إلى متى؟ إذا تأخذ العشاء إلى قبل الفجر لا بأس، وتأخذ الظهر إلى قبل العصر لا بأس. أما صلاة في بيتك لماذا تتركين الجماعة؟ عفوا، لماذا تترك الجماعة؟ ماذا ولاة الأب عن ولده وأن تكون ولية أمره أمه المطلقة؟ يعرف كده الولد كم عمره. عندنا حديث الرسول: أنت حق به ما لم تنكحي. هل لابد في بداية الركعة الثالثة أن أقول الله أكبر تكبيرة القيام؟ تكبيرة القيام هل يجوز مرة أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا أمتك؟ نعم يجوز، المقام يقتضي أمتك بدلا من عبدك. وجزاك الله خير يا شيخ خلف، أهلا وسهلا. ما معنى أذنت لربها وحقت؟ أذنت لربها، سمعت ربها وأطاعت ربها، وحقيق بها أن تطيع. اللحية وحكمها اللحية واجبة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قص الشوارب وفي اللحى. هل أكون آثما عند تأخير صلاة العشاء وصليها بالبيت؟ أخبرتنا وما تخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. الإفطار من الصيام التطوعي بعمد، الإفطار من الصيام التطوعي بعمد لا بأس، لكن ذهب أجرك. يكتب آيات القرآن على الصخور في البرية، لماذا؟ هل ما وجهه؟ هل هو تذكير ولا ماذا؟ ضبط بين السبب. عملت ربط ما لم يجب لنا من الإنجاب، ولكن الحمد لله الأولاد على أقول تحملي لوجه الله وأنت مثابة. هل يجب صلاة المسلمة أمام النصرانية موجودة في نفس مكان العمل؟ لا مانع، المانع من أن تصلي مسلمة أمام النصرانية. هل يستحب رفع اليدين عند الدعاء؟ نعم يستحب. ألم نجعل الأرض كفاة، يعني كفاة تدخلكم فيها حياة وأموات؟ الأرض كفاة، كف المأوى من أنزلة مأوى من كفة الثوب، نفع وزنا لظهر أو ظهر لبطن. هل عزف كمان جائز؟ معازف، المعازف محرمة. حكم عادة التوبة لمانع استحب الإكثار من الاستغفار. كنا نعبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب عليه إنك أنت التواب الغفور 70 مرة. سجين سجن متحجر وسجين سجن، لا بأس بعملية تحديد مواجهين. هي يجوز تهذيب اللحية؟ يجوز أخذ الشاذ المتطاير، أخذ ما زاد عن القبضة. على رأي ابن عمر وبعض الصحابة الآخرين وقال عن أبي هريرة: هل يعد طلب الزوجة الطلاق قبل الدخول خلعا؟ حسب قضاء القاضي، لأن إذا كان خلعا ستتنازل عن كل مستحقاتها التي أعطاها. أما إذا كانت طلاقا للضرر فلا حق مطلقا للضرر. أصدقا من مال الأموال أم من مال أولاد اليتامى؟ الشيء اليسير يجوز، أما الكبير فلا. حديث ان روح القدس تفتى في رؤيا ان نفسا لن تموت حتى تستغفر الله ورزقها صحيح وله شواهد كثيره. صليت الفجر الوتر والفجر اذا صليت الوتر صليت الوتر والفجر اذن عليها الوالدة تبني ان شاء الله. كيف أصل به إليك يا شطار كتاب موجود الحمد لله مصطلحة الحديث والمحدثين هل في الطلاق على فعل شيء ولم يفعله فما الحكم كفر كفارة يمين إلا إذا كان عهدا عهد عليه أشخاص فيتحلل من الأشخاص حكم عادة التوبة من نفس الذنوب التي تاب منها شيء طيب كرر التوبة. حديث من اكتوى واسترقى خرج من 70,000 لفظه من اكتوى واسترقى قدر أن التوبة لسند وحسن من الإمام أحمد. حديث إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحبه أو مقيم على معصيه فإنما ذلك من استدراج لا يصح. وإن كان قوله تعالى في الكتاب العزيز أن استدرجهم من حيث لا يعلمون قد يقتضي بعض هذا المعنى أو قد يدخل في بعض هذا المعنى. أمه أمرها أو أمها أمرها 65 سنة تحاول جهدها في القرآن الكريم ولكن لا تستطيع فتشعر بالذنب. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يا مريم. زراعة الشعر للرجل ما يختلف عن الوصف يختلف عن الوصف أراه جائزا والله أعلم. حالة الصلاة الشديد مع عظم تدوى على الجلد بزيت الحشيش لمرض مناعي زيت الحشيش زيت الحشيش والأفلام الحشيش المسكر إلا منع من ذلك ما لم نكن هناك نص لأن ليس عندي نص الآن. لا بأس عليك يا أخت الطيب. حكم رفع اليدين للتأمين وراء الإمام في خطبة الجمعة جمنا بالجواز لا مراجعة يا إبراهيم الكولي. معنى الكلالة الكلالة الشخص يموت ولا ولد له وإن سفر ولا أب له وإن عاله لما له إخوة وأخوات. حكم الإدعاء بأني سأجبناك على هذا هل لديكم كتاب يجمل الحديث القدسية صحيحة؟ نعم موجود لي كتاب وهذا الكتاب يحتاج إلى إعادة نظر أيضا في بعض الأحاديث. سأمثل من الحديث القدسية طبعا دار نبكت هل مجرد اختار ابن الأرملة بالزواج من التوثيق يعد زواجا صحيحا؟ كيف اختار ابن الأرملة في الأصل زوجته مكوه انتهى القصة إن الولي تفسير يفرق عنهم الأفق يصرف عنهم انصرف. هل من الممكن أن نشاهد مباراة كرة قدم بعد أن أصلي ما من اللي عليها تجاه ربنا؟ يمكن لكن أنت تحمل نفسك أجرا كبيرا. هل صلاة الشافع غير قيام الليل؟ صلاة الشافع أخر ركعتين من صلاة الليل وبعدها الوتر ركعة فلا بأس بذلك. صلاة المعروف تقي عفوا تقي مصارع السوسة ضعيف لكن تشهد لمعاني المعاني إنهم كرسل ونفقرات ودونها رغبا ورهبا. حكم المرأة البحر بالبيت مخصوصها سواء ولا يلتصق بالجسم نبات الذكاء بعيدة عن نعم الرجال. المجاهرة بالمعصية فعلها أمام الناس صنائع المعروف تقي مصارع السوء لا يصح سنده لكن معناه شواهد. ما معاصي القلوب كأن يتجنبها، لك حقد، عندك حب الفضيحة للمسلمين، لك كره للإسلام والمسلمين، في عدة أشياء. حديث النبي لأسماء صحيح الألبان من هذه الطرق، لا أوافق على هذا ثم لا أوافق ثم لا أوافق على حديث صحيح. حديث أسماء من المرء إذا بلغت المحيط لن يصلح النوع منها إلا هذا وذاك وشر إلى وجهه وكفيه. لما دخلت أسماء بثياب الرقاق على الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيط لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وذاك وشر إلى وجهه وكفيه، ضعيفا جدا. سنة لسعيد بن بشير يروي عن قتادة وروايته فيه، سعيد نفسه ضعيف ورواته قتادة ضعيفة، يروي قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة وهو معلول. خالد بن دريك لم يدرك عائشة في حالة خوف الأب من تغوي أحد الورثة على أحد المجالس، وجاء المرأة قبل الوفاة مع جعل يجوز بسيط أشمنه، نعم يجوز، ولكن ننصح بأن يحفظ الورق مع شخص أمين وسط يحصل لكل ذي حق حق. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، سند في ضعف. حياك الله. يجوز عاطل زوج بنت 27 سنة بنفسها وابوها عايش وجد خلاف؟ لا. إذا رفض أبوها توكل أخاها، إذا رفض أخوها توكل عمها، ربما توكل جدها، يعني الأمر في ساعة. انتقل الولاية. اتهام الناس بالباطل والدعري من كذب ما حكمه. الذين غير ما اكتسبوا او الذين يؤذون المؤمنين التي بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتان واثما مبينا. ما يأخذ أكل الزوجة مع إخوة زوجها وهي منتقبة، هذا يولد فتنة. تفسير أو من نشأ في الحديث وفي الخصام غير مبين، هذا في البنات والنسوة اللواتي منذ الصغر ولنقصان العقل ينشأ في الحلية، تلبس الأم طفلها أو طفلتها ثيابا جميلة تنتجن منهن وتجن منهم بها. الصيب تزوج نفسها، ليس هناك حديث ثابت يقال الزوجة الصيب تزوج نفسها، إنما الحديث العام لا نكاح الأولين. هل يجوز حفظ القرآن والقراءة فيه من غير وضوء؟ يجوز. لديكم كتاب يجمع أبواب الثقات وغير الثقات ومتكلم فيه مع الشرح؟ لا، ليس لدي كتاب في هذا. بارك الله فيك. حظ النفس اللقام اختاروا القول بالوجوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، دكتور الله خير كل صحة قول سلامة الأبدان قدم على سلامة الأديان. لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم كافرون. لكن عموما التنزيل غير دقيق هنا، لكن من قال إن سلامة الأبدان مقدمة على سلامة الأديان؟ العلماء يقولون لما يقارنون بين بلال وعمار، بلال صبر على الضرب صبرا شديدا، وعمار أجابهم إلى ما قالوه بعد أن رأى قتل أبيه، فيقولون في الجملة بلال أفضل من عمار في هذا الباب. تقسيم التفسير أن أبرموا أمرا فإن مبرمون أحكموا أمرا وخططوا خطة، فإن مبرمون مخططون خطة ومحكمون خطة. الذي عفوا الحرام مقاطعة شخص صليط لزين كثير خطأ الطعام ليس بحرام. تلقى عليه السلام فمن سنور السنور حلال سنور القط. الحديث الذي فيه أنه النبي عن بيع السنور معلول ولا يصح، إذا كان هذا هو الطلاق الأول والثاني فأخذ عليها بن سليمان احتياطين، ثم إن كان قد وقع الطلاق فقد رجعت إليك بهذا العقد، وإذا لم يقع فلا يضرك هذا العقد وتبقى معك زوجتك. إيه الوسواس اللي بقى مش فاهم؟ لما أفهم السؤال هل يجوز تكمل الجهاد بنت أبوها ميت من زكاة مال أخيها بدون علمه، والأم لا تملك سوى معاسة مجنية تسرق من مال الأخ؟ لا تسرق من مال الأخ. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقلناه الله بما أتاه. صحيح كل بنوك شأنها واحد الإسلام، حكم يدعو أن الرفع من السجود ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. الرفع من السجود من يرد لا عرفت أن في واحد يستغل النساء بحكم صيغة اسم الدين وهو يقول شيخي فلان هل أخذ شيخه ولا حد منهم، يعني لا يمكن مستيقنا وعملك أو أدرك إنما هو غير على الدين. إذا دخلنا بيوتا ليس في أحد نقول السلام عليكم، نعم إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. سيرة فراء التحيات صحيحة، نقول السلام على النبي نقول السلام عليك أيها النبي، السلام عليك أيها النبي. الذي قال السلام على النبي الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله نقل ذلك عن ابن مسعود، لكن جماهير العلماء على أن الصيغة كما قال ابن مسعود علمني رسول الله التشهد والكفي بين كفيه تحيات لله والصلاة والطيبات السلام عليك أيها النبي، لكن ورد عن ابن مسعود وتبناه الشيخ ناصر أن النبي قد مات فنقول بعد موت السلام على النبي، لكن الأكثرون على خلاف ذلك. والعبرة بما روى لا بما رأى، العبرة بما روى الراوي ليس بالاجتهاد الذي اجتهده. فالمقصود بأخت هارون، هارون هي مريم، أخت هارون في العبادة، وقيل كان لها خصم هارون وكان يسمون بأسماء الصالحين منهم. حكم الاستثمار في البيتكوين كله شركة نصب واحتيال ابتعد يا محمد التونسي. أن خروج المدية يجب غسل الذكر أن لابد من غسل كل ما أصابه المدية يغسل. أقسمت على شيء ولم يتم ماذا أفعل؟ ما صيغة القسم؟ إذا كنت عقدت اليمين أن تفعل شيء ولم تفعل كفر كفارة يمين. الذنوب التي تقترف قبل اعتناق الإسلام هل تبدل حسنات أم تمحى؟ لا إن شاء الله بإذن الله تعالى بعد أن كان حالك أنك تعمل السيئات أصبحت تعمل الحسنات. ليس معنى أنك إذا قتلت القتل يتحول إلى أجر، ليس هذا المعنى. الدواء الذي يوضع على مسامير اللحم يعمل عزل على الجلد هل يجوز الوضوء عليه؟ الدواء الذي يوضع على مسامير اللحم شو يعني شنكل ولا يا باسل؟ الفرق بين الذي والمني والوجه، الذي والوجه شأنهما واحد، كلاهما نجس ويستلزم الوضوء، والمذي يستلزم الغسل. المني يستلزم الغسل. هل نقول حكم الرسم حكم النحت المفصل؟ إذا كنت ترسم ذات الأرواح فرسم ذات الأرواح حرام، سواء كنت ترسمها أو تصنع تمثيل منها. ذلك لأن النبي قال لنا المصورون إذا كان الحاجة والضرورة فلا بأس. الفلكية معروفة، والأب قيل الأب مطعوم الحيوانات عموما، الله قال وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، هذا قول شهير. وقال ابن عمر مر بالأب والفاكهة فقال أما الفاكهة فقد عرفناها أن الأب، فجلس يفكر زمان ثم قال إن هذا هو التكلف يا عمر، ولم يبين. العدد الذي تناقض به صلاة الجمعة بين ذلك ليس فيه دليل ثابت، مرض بالجلد يميت الجلد ويجعله قاسيا كالمسمار، يجعل الجلد قاسيا كالمسمار. طيب ايه السؤال عني انا كده مش فاهم، هل يجوز الخاطب الخروج مع مخطوباته بدون محرم؟ هل يجوز للخاطب الخروج مع خطيبته بوجود محرم؟ المخطوبة امرأة أجنبية، مخطوبة امرأة أجنبية فلا يجوز لها ذلك. هل يجوز تطويل السراويل تحت الكعبين؟ لا تطوله تحت الكعبين. ليس لي كتاب في السيرة منتهي الآن، لكن أعمل الآن قصة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع قصة الأنبياء، لكن لأخي صهر الإسلام أبو عشر حفظه الله تعالى وعافاه كتاب طيب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلك تأتي نعطيك نسخة أو نسختين أو ترسل لنا من يقرأ. أخذت شقة من الإسكان الاجتماعي وتفضلت الطاولة، فما العمل الآن حتى تطهر لمتى؟ أنت عملتها جاهلا، استغفر الله وأكثر من الصدقات. شروط التوبة النصوح بالاستغفار وعقد العزم على عدم العودة إليها مرة ثانية، وأن ترد المظلمة إلى أهلها إن كنت ظلمت أحدا من العباد. هذا يجب على المسلم تجاه إخوان المسلمين، عليه أمور كثيرة، عيادة مريضين للمسلم على المسلم، حق المسلم على المسلمين. خمس وسبع حقوق كثيرة للمسلم على المسلم، ادعو له التوفيق وادعو له بالمغفرة واستر عليه. لا تظلمه لا تسلمه لا تخذله، إبرار النقص من إجابة الداعي، اتباع الجنائز، عيادة المريض، إلى غير ذلك من الأمور. متى يكون تهذيب الحاجب جائزا؟ متى يكون تهذيب الحاجب جائزا؟ إذا كنت تقصد تهذيب بالنمص لا يجوز، لعن الله النمص والمتنمص. حديث خير الأمور نص سنده ضعيف، ولكن المعنى قد تكون له شواهد تصححه. حكم ولد زنا من امرأة زانية معروف عند العامة، أمر ولد الزنا إلى الله، أمره إلى الله، لكن حديث ولد الزنا شر ثلاثة ضعيف. هل ثبت أن أحد عمل عمل قوم لوط في عهد الصحابة؟ لم يرد ذلك فيما علمت. سأل رجل هل طلقت؟ قال نعم، ما عرفت أمام الخبر. نحن في بلد مسلم لكن يؤخرون صلاة الفجر إلى وقت طلوع الفجر. يؤخرون صلاة الفجر إلى وقت طلوع الفجر. كيف يعني هذا الصح صلاة الفجر بعد طلوع الفجر؟ كيف نتعلم سنن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى المنسي؟ أقرأ في البخاري ومسلم. بهذا القدر أشتدي سيلني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن ذلك رفيقا. انتهى الوقت يا عبد الرحمن. هذا وذكر نفسي وإياكم بقول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.